قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وبه عن ابن عباس في قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال: كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم قالوا إن على دينكم، يعني يقولون إذا لقوا النبي أو لقوا أصحابه هؤلاء اليهود يقولون للنبي إن على دينكم، أي على الإسلام، فإذا مضوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، إنما نحن مستهزئون، يعني يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضوان الله عليهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلم عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة، يعني يقولون إليكم أيها العرب خاصة، أي ليس رسولا إلى اليهود، وكذبوا بذلك، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين من الإنس والجن. قوله: وإذا خلوا، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك. قوله خلوا يعني مضوا، يعني إذا قالوا، إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا نحن مثلكم وعلى دينكم، فإذا خلوا أي مضوا إلى شياطينهم. قوله: وإذا خلوا إلى شياطينهم، حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد وهو الزيات عن بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى شياطينهم وهم إخوانهم، يعني هؤلاء الشياطين هم إخوانهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلم عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد وهو محمد بن أبي محمد مولى زيد بن أبي ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سمى الله تعالى هؤلاء اليهود بالشياطين. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة، وسعيد هو ابن أبي عروبة. قوله: وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال: إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة وهو ابن سوار حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو ابن جبر: وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أصباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك: وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني رؤوس اليهود، وكعب بن الأشرف، يعني رؤوس اليهود وكعب بن الأشرف وكان سيد اليهود عليه لعائن الله. قال أبو محمد: وكذا فسره أبو العالية والسدي والربيع بن أنس. قال مجاهد: إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين. وهذا وصله عبد بن حميد عن شبابة بن سوار عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال: إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. قوله: قالوا إنا معكم، حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان حدثنا سلم عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: قالوا إنا معكم، أي إنا على مثل ما أنتم عليه. قوله: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد وهو الزيات عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك وهو ابن مزاحم عن ابن عباس: قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله: الله يستهزئ بهم، به أي بالسند السابق وهو سند علي بن الحسين ينتهي إلى ابن عباس، عن ابن عباس يقول الله عز وجل: الله يستهزئ بهم، يسخر منهم للنقمة منهم سبحانه وتعالى. قوله: ويمدهم، حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد عن أصباط حدثنا أصباط وهو ابن نصر عن السدي: ويمدهم، يقول: يملي لهم، الله عز وجل يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. الوجه الثاني في قوله تعالى: ويمدهم، حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي أنبأنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز عن مجاهد وهو ابن جبر: ويمدهم، أي يزيدهم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية. قوله: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني يترددون، يقول: زادهم ضلالة إلى ضلالتهم وعما إلى عماهم. قوله في طغيانهم وبه أي بالسند السابق عن أبي العالية في قوله ويمدهم في طغيانهم يعني في ضلالتهم. الوجه الثاني في قوله تعالى في طغيانهم، حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن الحارث حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله في طغيانهم قال في كفرهم. فهذان وجهان، الوجه الأول في ضلالتهم والوجه الثاني في كفرهم، والضلالة من الكفر. قال أبو محمد وتابع أبا العالية قتادة والربيع بن أنس وتابع ابن عباس السدي. قوله يعمهون، حدثنا أبي وهو أبو زرع حدثنا أبو صالح وهو كاتب الليث بن سعد حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعمهون قال يتمادون، وكذا فسره السدي وخالفه آخرون فقال يترددون. وهو الوجه الثاني، حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن الحارث حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يعمهون قال في كفرهم يترددون، وكذا فسره مجاهد وأبو مالك وأبو العالي والربيع بن أنس. الوجه الثالث، حدثنا علي بن الحسن حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهذا عثمان بن أبي شيبة أخو بكر بن أبي شيبة، وعثمان هذا صاحب المصنف الكبير مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، وهو سفر عظيم من أسفار الإسلام، حوى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثارا عن الصحابة وآثارا عن التابعين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان، وسفيان هذا هو الثوري، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران في طغيانهم يعمهون قال يلعبون. قوله أولئك الذين اشتروا، حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق وهو ابن همام أنبأنا معمر وهو ابن راشد عن قتادة في قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي قال استحبوا الضلالة على الهدى، فاستحبوا طريق الضلال على طريق الهدى، وهذا حال أكثر الناس من بدء الخليقة إلى أن تقوم الساعة، كما هو مصداق قول ربنا تبارك وتعالى في كثير من الآيات وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالله عز وجل دائما وصف الكثرة بالضلالة والتفرق والبعد عن الإيمان، ووصف القلة بالإيمان، وقليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده القليل.